الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أيتها الأمهات والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. النصر كما يقال هو صبر ساعة، وبعد الشدة يأتي الفرج. والنصر كما قلنا أنه صبر ساعة، ولقد أصاب يعني المسلمين في هذا العصر شدة كبيرة، سواء أهل غزة أو أهل سورية خاصة. فما ينبغي للمسلم أن ييأس أو يشك ولو للحظة بنصر الله تبارك وتعالى، وأن فرجه آت لا محالة، وأنه سبحانه وتعالى يختار الوقت والزمان الذي ينصر فيه عباده إذا أخلصت النيات واجتمعت كلمة المسلمين. ولقد انتصر المسلمون في بدر، فلما انهزموا في أحد وجدوا في أنفسهم شيئا، يعني انتصروا في بدر فكان هناك سرور وفرح، ولكن انهزموا في أحد فبقي في نفوسهم شيئا. فقال المولى تبارك وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني كنتم قد انتصرتم في بدر، قد أصبتم مثليها، قلتم أنى هذا، يعني كيف يحصل هذه الهزيمة ونحن مسلمون؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. هم في أحد خالفوا أمر الله عز وجل، خالفوا أمر رسوله لما قالهم ابقوا على الجبل فنزلوا ووقعت الهزيمة. المولى عز وجل يذكرهم بأنهم كانوا قد انتصروا في بدر وكانت لهم جولة، وهذه الجولة التي خسروها إنما لعصيانهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقد يتأخر النصر بسبب عصيان الله تبارك وتعالى، وقد يتأخر النصر بسبب تشرذم وتفرق أمة الإسلام، فلا بد أن يأخذوا بسنن الانتصار كاملة غير ناقصة. وكلكم يعرف قصة موسى عليه السلام الذي دعا المولى تبارك وتعالى بعدما نال بني إسرائيل ما نالهم من طغيان وسطوة فرعون وجنوده. قال تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. يدعو موسى عليه السلام على فرعون وجنده فيقول، وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. دعا موسى بهذا الدعاء، فلم يجبه المولى عز وجل على دعائه هذا، اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمن حتى يروا العذاب الأليم، لم يجبه إلا بعد 40 سنة، حتى اشتد الألم ببني إسرائيل واشتد الضيق بموسى عليه السلام وبمن معه، لكن جاءهم النصر فيما بعد، وأغرق الله تبارك وتعالى فرعون وجنوده وأنجى موسى عليه السلام ومن معه. وإنما المولى تبارك وتعالى إذا رأى تجردا من الناس لهذا الدين ورأى إخلاصا وصدقا، وذاك لا يكون إلا بالتمحيص والتضحيات والبلاء الشديد كما يحصل لأهل سوريا، بعد ذلك يأتي النصر لا محالة، ويرفع المولى عز وجل عنهم الظلم لا محالة، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب سينقلبون. ولذلك المسلم عنده يقين بأن النصر آت، وأن الله عز وجل يقسم ظهر الظالم ولن يعجزه لا قوة الظالم ولا من يسانده، سواء كانت إيران أو حزب الله أو غيره ممن اشتركوا في ظلم أهل سوريا المؤمنين. نجيب على هذه الأسئلة، يطلب الدعاء. لا نزال نكرر أهل الفقه الكلام في الدين لا يكون بالعقل، الكلام بالدين يكون بما قاله أهل الفقه وأهل الدليل. فأهل العلم قالوا أقل ما يقال في الركوع، أقل ما يقال في الركوع يعني ثلاث تسبيحات، وأوسطه ست، وأكثره 11، أقله ثلاث. وحتى لو تركت التسبيح الصلاة صحيحة، لأن هي فضيلة من الفضائل. التسبيح في الركوع والسجود فضيلة من الفضائل، فضيلة مستحبة، فضيلة مستحبة. فالتسبيح يكون اعتداله أنه لا يزيد الإنسان، الاعتدال فيه أن لا يزيد على ست تسبيحات، وخاصة إذا صلى الإنسان بالناس. وست تسبيحات لا تتطلب دقيقتين، الإنسان ما يقيسهاش بالدقائق ونقصت لنا دقيقة وزدت لنا دقيقة. إنسان يسبح، أنت لابد أن تنظر بأن وراءك، أنا أعرف بأن من ورائي من يصلي جاثيا على ركبتيه، يبقى واقف على الركبتين. أنا مانيش نخمم فيك أنت حبيت نديرو 3 دقائق ولا 5 دقائق في الركوع، أرواح نصلوا قيام الليل وندير معك 10 دقائق في الركوع والسجود، ماشي مشكل، ندير معك 10 دقائق في الركوع. بصح أنا راني نخمم لي ورائي اللي عنده لاطروس، لي ورائي الشيخ الكبير اللي كيحط راسه لو كان نطول به ما يعاودش ينوض، راني نخمم فيه هذاك. من أما قوما فليتجوز، فإن وراءه الكبير والمريض وذا الحاجة، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نراعي هؤلاء، ما نراعيش أنا اللي في عمره 30 سنة، أنا الراعي اللي في عمره 70 و80، اللي عنده اللي راه نشوفه كيصلي معنا يصلي على ركبتين، ما يصليش عادي، يصلي مسكين على الركبتين، هذا اللي نفكروا فيه. قال النبي هاد الناس انتبهوا، قال فإن وراءك المريض وذا الحاجة والكبير، هؤلاء لابد أن تراعى. فيكفي أننا إذا سبحنا 3-5 تسبيحات يكفي أننا نرفع من الركوع أو من السجود. هذا هو الفقه. ولو كان حضرت دروس الفقه لو كان عرفت من قال بهذا القول، ومن قال بعشر تسبيحات، ومن قال بثلاث، ومن قال بواحدة تجزئ، ومن قال بأنها فضيلة فقط. فالفقه إذن ليس بالحسابات العقلية، ولو كان كذلك لكان مسح باطن الخف أولى من ظهره، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. بالنسبة للصيام في شعبان فهو شهر بطبيعة الحال يستحب فيه الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو شهر يغفل عنه الناس، وهو من الشهور الذي كان يكثر فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصوم. فالصوم فيه مستحب كثير الإنسان، إلا كي يكون يبقى يوم أو يومين فالإنسان يجتنب الصوم. لما يبقى يوم أو يومين على شهر رمضان يجتنب الصوم، إلا لرجل كان من عادته أن يصوم. مالف يصوم دائما تيوم الخميس وطحلو يوم قبل رمضان، اثنين طحلو يوم قبل رمضان، مالف يصوم هذا يصوم. فهذا هو الثابت في السنة وعند فقهائنا، والله تعالى أعلم. نعم يصوم، يمكن تبدأ تصوم يوم جمعة وتزيد السبت والأحد قدامنا، فالأكثر من صيام شعبان كله يجوز. ما تخصصناش فقط يوم السبت وحده تبدأ تصوم، غير يوم السبت كل يوم سبت تصوم. أما إذا صمت يوم قبله أو يوم بعده وكملت، معليش تصوم مثلا الخميس والجمعة، ولا تصوم الجمعة والسبت، ولا تصوم السبت والأحد، يعني ما تخصص فقط السبت لوحده لأن فيه الخلاف. هذا قال وضع نزع قناة صرف الماء وضعها قرب الباب فأذى بذلك جميع السكان. جار نزع قناة صرف المياه وضعها قرب الباب فأذى بذلك جميع السكان. هذه لازم نشوف كيفاش نزعها وكيفاش وضعها، يعني الحي المفروض تكون عنده مجموعة تاع الناس أهل الحي يتشاوروا وين ينبغي أن توضع هذه القناة تاع صرف المياه. توضع في مكان لا يتأذى منها أحد، قناة صرف المياه توضع في مكان ما لازمش يتأذى منها حتى واحد، يسمى ينحش على روحه الأذى ويؤذي غيره. كما الإنسان يخرج السبل من الدار ويحطها قدام في مكان قدام ديور الناس، هذا ثانيك لا يليق. الإنسان يدير حاجة يحاول لا يؤذي جيرانه، لقاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وفي الحديث الصحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. والإنسان يحرص على أن لا يؤذي جيرانه، لأن فيها إثم عظيم. والله تعالى أعلم.